الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد. هذا هو شرح الحديث 13 من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من طريق قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. قتادة هذا هو ابن دعامة السدوسي من أهل البصرة، وهو أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث الصحيحة كما ذكره علي بن المديني رحمه الله تعالى. وقتادة هو تابعي يروي عن أنس كما في هذا الحديث، وهو من صغار التابعين من جهة الزمن، بمعنى أنه لم يروي عن عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهر من يروي عنه، يعني أشهر شيوخ قتادة، هو أنس، وله تلاميذ كثر أيضا مشهورين. طبعا هو مكثر جدا من الرواية. من أشهر تلاميذه ثلاثة: سعيد بن أبي عروبة، وشعبة بن الحجاج الذي قيل فيه إنه أمير المؤمنين في الحديث، وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث يدل على أن الخصلة المذكورة في هذا الحديث هي خصلة واجبة، التي هي أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. ودليل أنها واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن تاركها، والإيمان لا ينفى إلا إذا كان الأمر الذي بسببه نفي الإيمان إلا إذا كان هذا الأمر محرما، إذا كان يعني مرتكب، إذا كان مرتكب هذا الأمر هو المنفي عنه الإيمان، يكون هذا الأمر محرما. وإذا كان هذا الأمر مأمورا به فينفى الإيمان عن تاركه، يكون هذا الأمر واجبا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أن الأمر لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فدل على أن هذا الأمر هو واجب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، فإن زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. وأيضا قال: فإن الإيمان كثيرا ما ينفى لانتفاء بعض أركانه وواجباته. أيضا يعني هناك نص آخر يؤكد هذا الأمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهذا يعني حديث فيه تأكيد واضح جدا. هنا يعني هنا لفتة مهمة في قضية نفي الإيمان. لما يأتي نص فيه نفي الإيمان عن شخص، عفوا، نفي الإيمان بسبب عمل معين، إما بسبب ارتكاب عمل أو بسبب ترك عمل، هل المراد بهذا النفي هو يعني لابد أن يكون هذا النفي دالا على الكفر بحيث يقال فلان ليس بمؤمن، أو يكون دال ضرورة مثلا على النفاق وأنه لا يعني أكثر من ذلك، لا يعني أقل من النفاق؟ هذا ليس بصحيح، فإن الإيمان قد ينفى عن الشخص ولا يكون منافقا ولا يكون كافرا. قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لذلك بعض السلف جعل الدين ثلاثة دوائر: دائرة واسعة جدا وهي دائرة الإسلام، ودائرة أضيق منها وهي دائرة الإيمان، ودائرة أضيق من الإيمان وهي دائرة الإحسان. فالذي يكون في دائرة الإحسان يكون مسلما مؤمنا محسنا، والذي يكون في دائرة الإيمان يكون مسلما مؤمنا، والذي يكون في دائرة الإسلام يكون مسلما ولو لم يحقق الإيمان. ولذلك رجح من يعني جماعة من أهل العلم، منهم المفسر الكبير ابن كثير رحمه الله تعالى وشيخه ابن تيمية، رجحوا في هذه الآية قل لم تؤمنوا، قال هذا ليس نفيا للإيمان، ليس نفيا لأصل الإيمان، وليس إثباتا للنفاق، وإنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب. استدل ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يقول لما هذه تستعمل فيما ينتظر وقوعه، هو لم يقع ولكن ينتظر وقوعه الذي هو الإيمان. وأيضا يقول إن المراد هو نفي الإيمان، يعني كمال الإيمان وحقيقة الإيمان الواجبة. يقول الآية التي بعدها تدل على ذلك، الآية التي بعدها هي: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يقول هذه هي صفة محقق الإيمان. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث يبين شر الحسد، لأن الحاسد لا يمكن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا أقل ما يمكن أن يعمله الحسد، وإلا فإن الحسد قد يردي الإنسان إلى دركات من الشر سحيقة. الوجه الرابع، هذا النص الذي معنا هو نص من جملة نصوص شرعية كثيرة جدا تؤكد على هذا المعنى، الذي هو إقامة الولاء بين المؤمنين، وإقامة النصرة والمحبة بينهم، ومنع أسباب البغضاء والشحناء والعداوة. وهذا الموضوع هو من أظهر وأكثر ما جاءت فيه نصوص الشريعة، ومع ذلك ومع كثرة هذه النصوص ووضوحها، إلا أن كثيرا من المسلمين، ولا يكاد يسلم من ذلك إلا القليل، تغلبهم الطباع النفسية من ما فيها من غل ومن حسد إلى آخره، تغلب على هذه التوجيهات الشرعية. ولذلك الذي يميز الإنسان المؤمن حقا، والذي يميز متبع السنة حقا، يعني المفترض أنه يتميز بأن يلتزم بمثل هذه النصوص التي تعالج غوائل النفوس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف هذا التأكيد الشديد وربط هذه القضية بقضية الإيمان؟ والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.